بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازمنا في موضوع تأويلات الأشاعرة أو التأويلات التي توجد في كتب الأشاعرة والماتريدية، ما هي مصادرها؟ فكان الشيخ الإسلام يبين أن مصادرهم هي كتب المدريسي، وأن هؤلاء المتأخرين نقل عمن ذمهم السلف لأسمائهم، وأن ذم السلف ينطبق على ما نجده عند المتأخرين، وذكر أمثلة لأولئك المتأخرين الذين ملأوا كتبهم بالتأويلات. يقول: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، فمن في القدر الذي يختلفون فيه مع المعتزلة والجهمية نجدهم يردون التأويل، ولهم كما يقول شيخ الإسلام كلام حسن في أشياء. في القدر الذي يخالفون المعتزلة والأشاعرة فيه نجد أن محاجتهم في ذلك واستدلالهم في ذلك وردهم للتأويل جميل. ولذلك من منهج الشيخ الإسلام أن يرد عليهم بكلام أئمتهم، وأن يرد على بعضهم بكلام بعضهم، و لهم في ذلك كما يقول شيخ الإسلام كلام حسن في أشياء، ولكن ما خالفوا فيه السنة، ما خرجوا فيه على السنة، فمصادرهم هذه. سينبه شيخ الإسلام في نهاية الفقرة لماذا أطال في هذا الموضوع. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، هذا في أحسن الأحوال. ويدل على ذلك، هذه دعوة، أن تأويلات المتأخرين، التأويلات التي نجدها عند المتأخرين، هي عين التأويلات التي نجدها عند المدرسي، هذه دعوة يدلل عليها شيخ الإسلام بمثال. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي توفي سنة 280 لو ما أذكر، نعم، أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري في نفس الطبقة. الإمام البخاري توفي سنة 256، والإمام مسلم 61، وأبو داود 75، والترمذي 79، وابن ماجه 73، والإمام النسائي 303، والإمام الدارمي 280، في نفس الطبقة. وهو أبرز من رد على المبتدع في ذلك الوقت، من أبرزهم، مثل على طبقة الإمام البخاري. الإمام الدارمي في طبقة الإمام البخاري في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. ولذلك خصه الكوثري، هذا الكوثري خصه بمزيد من اللعن والسب والشتم، لا يكاد يهدأ في هذا الموضوع. الكوثري يخرجه من الملة، لما طبعت كتبه أثار ضجة في مصر، ويعتبر كتاب الرد على المريسي يعتبره كتاب الوثني. كوثري يعتبره كتاب الوثني، ولا شك أن الوثنية هي التي أنتم عليها. إذا كانت هناك وثنية هي التي أنتم. متى كانت الوثنية التوحيد على ما جاء في الكتاب والسنة؟ يقول صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بالإثبات، وذاك يريد أن يثبت التوحيد ويحققه بإيش؟ بالتعطيل وبالنفي. فالاسم هذا يدل على ما فيه من المادة القوية، رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله فيه التوحيد. حكى فيه من التأويلات بعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، هو إمامهم، ومنه أخذوا هذه التأويلات مع ضعف فيهم في هذه التأويلات. أنا قلت لكم في أحسن الأحوال هي مما أخذوه منها، وإلا المتأخرون من الأشاعرة وخاصة لما تفلسفوا أكثر تجد أنهم يردون على كلام أئمتهم ويفضلون كلام الفلاسفة حتى في الأدلة كما ذكرت لكم دليل حدوث الأجسام عمدة أدلة المتكلمين في إثبات وجود الله عز وجل، عند المتأخرين يذكرونه بعد دليل التركيب، بعد دليل التركيب الذي هو دليل الفلاسفة. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفه. كتابه فعلا عظيم. نحن درسنا هذا الكتاب ماضي على مدى سنة أو سنتين، درسنا مع بعض الإخوة، وكنا حريصين جدا على أن نستكشف اسم المعارض، لأنه دائما يقول المعارض، قال المعارض ويرد عليه. يذكر المريسي الذي هو شيخ هذا المعارض ولا يسمي المعارض. ما توصلنا إلى اسم هذا المعارض إلى نهاية الكتاب. بعدها بسنوات كانت عندي دورة في لمعة الاعتقاد، وقرأت شرح العلامة ابن جبرين على اللمعة. شرح الشيخ ابن جبرين على اللمعة من أحسن الشروح. ذكر فيه أن هذا المعارض هو الثلجي. طبعا الشيخ علامة يكون التقط هذه الفائدة من نحن قرأنا الكتاب من أوله إلى نهايته، ما توصلنا إلى المعارض، وهذا نستفيد منه فائدة. المبتدئ الذي ليس له اسم لا ترد عليه، أنت ستشهره لما ترد عليه، يتمنى أن ترد عليه حتى يكون حديث القوم وحديث المجالس، لا ترد عليه ولا كرامة له. ولكن البدع التي تنتشر رد عليها. لاحظ كيف أن المعارض الذي يرد عليه لم يذكر اسمه في شيء من كتابه، ودائما يرد ويذكر اسم شيخه الذي هو المريسي. وهذا المعارض لو ذكره الدارمي لكان من المشهورين الآن، أليس كذلك؟ تمام، لم يذكره. وهذا هو المنهج، هذا هو المنهج الصحيح. لقوة هذا الكتاب كما قلت الكوثري خصه بطعنات وبالسب والشتم. يقول شيخ الإسلام: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد اجتمعوا على ذم المريسية. أنا ذكرت لكم أن المريسي في الصفات جهمي وفي القدر جبري وفي الإيمان مرجي، لا في القدر قدري معتزلي وفي الإيمان من المرجئة. وتعرفون أن المعتزلة في الإيمان خوارج، المعتزلة في الإيمان خوارج. من الفروق بين الجهمية والمعتزلة أن المعتزلة في القدر قدرية والجهمية في القدر جبرية، وأن المعتزلة في الإيمان خوارج أو قريبين من الخوارج، الخلاف بينهم لفظي، وأن الجهمية في الإيمان مرجئة، والمريسي في الصفات كالطبقة الأولى من الجهمية، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء وهو جهمي لا يثبتون الأسماء، لا يثبت الأسماء. وفي القدر أيضا معتزلي، وفي الإيمان مرجئ، ولذلك اختلفوا في تصنيفه هل هو جهمي أو هو معتزلي، وبعضهم يصنفه هنا وبعضهم، وكما قلت له ما يبرره وله ما يبرره. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. الذين كفروهم، الذين كفرهم الأئمة هم الطبقة الأولى من الجهمية، أكثر الأئمة كفروهم. أما من تأثر بهم من المعتزلة وغيرهم فالصحيح أنهم لا يكفرون، وما بالك بالأشاعرة، يعني بعض الإخوة ينسب إلى أهل السنة والجماعة إلى السلف أنهم يكفرون الأشاعرة، هذا جهل. يعني الأئمة لم يكفروا المعتزلة فكيف أنت تكفر الأشاعرة؟ ترى باب التكفير خطير جدا، باب التكفير من أخطر الأبواب، فلا ينبغي أن يجاسف فيه. نحن نرد عليهم و نبين ما عندهم من، ولكن باب التكفير لا ينبغي أن يلجه إلا من كان عنده علم. المهم أكثرهم كفروهم، من الذي كفروا؟ الطبقة الأولى من الجهمية، لأن من يرى أن الإيمان تصديق فقط، ويرى أن الإنسان مجبر على أعماله، ليس له في أعماله شيء، كالريش في مهب الريح، وأن الله عز وجل لا يتصف بشيء من الصفات وليس له اسم، ماذا تعتقد في هذا المخلوق؟ من اجتمعت فيه هذه الشرور أولئك أكثر الأئمة كفروا. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، التأويل الذي عندهم والتعطيل الذي عندهم نفس التأويل الذي عند المريسي وطبقته. من علم هذا تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول من الضلال ولا قوة على الطاعة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر ويعتبر ويقارن هذا بهذا ويصل إلى النتائج. إذن ما نجده عند المتأخرين مصدره من مصادره المريسي وطبقته الذين ذمهم السلف بأعيانهم. ومن الخطأ ما نجده عند المتأخرين، ما نجده عند الإمام البيهقي ومن قلده من أئمة من العشائر المعاصرين أن كلام الأئمة في أهل الكلام، أن كلام الأئمة في المتكلمين ينطبق على المعتزلة والجهمية فقط. لا، لماذا يعني؟ نفس التأويل عنده وعندك، ما الذي يميزك عنه؟ بل كما أشار شيخ الإسلام، أنت عندك تأويل وبلايا أخرى لم توجد عند المريسي أصلا. المريسي لم يقل يوما ما أن أدلة الكتاب والسنة كلها غنيم، هذا لم يقل أحد من المعتزلة. هذا الذي قاله الأشاعرة الرازي ومن بعده، هذا لا يوجد في أحد من الجهمية ولا في أحد من المعتزلة. والتأويلات هي نفس التأويلات، فما الذي يستثنيك ويخرجك من ما هو؟ هل لأنك فلان أو علان؟ الذي ينظر إلى هو المضمون والمعنى، وهذا الذي ينظر إليه في تصنيف. أنت لما تصنف تنظر إلى المذهب، لا تنظر إلى الاسم. بعض الناس يقول أنا كذا، مثلا يقول لك أنا علماني أو ليبرالي أو فلان أو علان، فلما تحقق معه يعني تجد أنه يعني عنده مضمون المعنى الليبرالية، عنده شيء معين لها، قد تخرجه وقد لا تخرجه. المهم العبرة بالذي يعتقده، بالمضمون وليس بالاسم. والأصول هي التي ينظر إليها، ماذا يعتقد في الإيمان بالله عز وجل، ماذا يعتقد في الإيمان بالأنبياء والرسل وفي بقية أركان الإيمان، ماذا يعتقد؟ يقول الشيخ الإسلام: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة. هنا في هذه الفقرة ولا زال السائل ينتظر الجواب، إلى الآن لم يجبه بجواب مفصل. الآن يعطيه مصادر، تلك المصادر التي نستقي منها الأخذ، أو تلك المصادر التي دون فيها مذهب السلف، أو تلك المصادر التي دون فيها مذهب أهل السنة والجماعة. يذكر شيئا منها ويشير أيضا إلى طبقاته. كلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن، هكذا عندي أنا أظن هو كتاب السنة. كيف طبعته؟ سنن. على كل حال هو السنة للألقائي الذي طبع، هو السنن. السنة الجميع عنده السنن، جميع الطبعات للألقائي. الألقائي توفي سنة 418، والإبان لابن بطة أيضا مطبوع، طبع في محققا، حقق في رسائل جامعية كتاب الإبانة لابن بطة، وله كتاب الإبانة الكبرى والصغرى كلها مطبوعة، والسنة لأبي ذر الهروي. أبو ذر الهروي من رواة صحيح الإمام البخاري المعروفين، اشتهر بروايته لصحيح الإمام البخاري. وأنا ما أدري إلى الآن هل هناك تصحيف أو فعلا أبو ذر الهروي له كتاب السنة، لأن الرجل متأثر بالأشاعرة، بل الذي يأتي إليه لسماع صحيح البخاري يعطيه البخاري ويعطيه أيضا المذهب الأشعري. هل هناك تصحيف أو ما أدري؟ طبعا هو توفي بمكة سنة 435، وكان سنده في صحيح البخاري في وقته أعلى سند، ولذلك كان الناس يأتونه من المغرب والمشرق. الهروي المعروف بالسنة هو أبو إسماعيل. هل هو أبو إسماعيل أو أبو ذر له كتاب؟ والله أعلم. والأصول لأبي عمر الطلمنكي. هذا الرجل يذكره شيخ الإسلام كثيرا ولم نطلع على كتابه. وطلمنكا هذه مدينة من مدن الأندلس. وهذا الكتاب يشير إليه شيخ الإسلام كثيرا وينقل منه شذرات جميلة. وكلام أبي عمر ابن عبد البر إمام المغرب في وقته، توفي سنة 463، ومن عجيب المصادفات أنه ابن عبد البر كان إمام المغرب والخطيب كان إمام المشرق في وقته وتوفي في سنة واحدة. والأسماء والصفات، طبعا هناك رسالة جامعية في مذهب ابن عبد البر في الإمام فقط، والبقية ما أدري هل درست أقواله أو لا، ما أدري. أنا عندي ما يتعلق بالإمام، وهو إمام عظيم من كبار الأئمة، ابن عبد البر صاحب التمهيد وصاحب الأصل كتاب التمهيد، ما اسمه الاستذكار، كلاهما شرحني الماطة. والأسماء والصفات للبيهقي. الإمام البيهقي توفي سنة 458، هو من الأئمة الذين تأثروا بمذهب الأشاعرة، ولكن كتابه الأسماء والصفات يذكر فيه مذاهب الأئمة بالسند، وهو أمين في ذلك، لذلك ذكره الإمام هنا، ذكره شيخ الإسلام. وإلا هو من المتأثرين بالأشاعرة في التأويل، وكتبه فيها كثير من التأويلات، لكن هذا الكتاب ذكر فيه مذاهب الأئمة بالسند، هو من المصادر. وقبل ذلك السنة للطبراني والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني، هذا أيضا مطبوع، ولعبد الله بن مندى أيضا مطبوع، ولأبي أحمد العسال الأصبهاني أيضا مطبوع. وقبل ذلك السنة للخلال الذي جمع أقوال الإمام أحمد، توفي سنة 311، والتوحيد لابن خزيمة، ابن خزيمة أيضا توفي في نفس السنة 311. وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، جماعة من الأئمة ألفوا كتبا في الرد عليهم وأسموا كتبهم كتاب الرد على الجهمية، وهم كثر. وقبل ذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل، والسنة للمروذي بالذال، السنة للمروذي نسبة إلى مروي الروذ، وإذا كان بالزاي ينطق المروزي نسبة إلى مرو، هذه النسبة على غير قياس، النسبة إلى مدينة مرو مروزي على غير قياس. ومرو هي مدينة المدن في ذلك الوقت، وكان المأمون فيها قبل أن يأتي، وكانت قائدة خراسان في ذلك الوقت، مركز خراسان مرو. ولأبي داود السجستاني، أبو داود السجستاني هل له كتاب باسم السنة؟ ما أدري، ولكن له عقد كتابا، يعني خصص كتابا مستقلا، كتاب السنة في سننه، هل يقصد هذا أو له كتاب خاص بالسنة؟ الله أعلم. ولابن أبي شيبة أيضا كتاب السنة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجوفي، هذا شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري نفسه، ألفه بعد تلك الفتنة التي حصلت له في نيشابور، ألف الكتاب بعدها، وذكر كثيرا من أبوابه في صحيحه، في صحيح البخاري أبواب عديدة فيها بيان الفرق بين أفعال العباد وأفعال الله عز وجل، أفعال العباد وأفعال الله عز وجل، لأنه افتتن في هذه المسألة. وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، الدارمي له كتاب الرد على الجهمية وكتاب في الرد على المريسي. وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة، طبعا كتابه مطبوع، مطبوع وحقق، حقق أيضا حققه عدة منهم شيخنا علي ناصر فقيه. في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، هذا من شيوخ البخاري، وكذلك كلام الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري من شيوخ الإمام البخاري ومن أشهر رواة موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك من رواته المتأخرين يحيى بن يحيى الليثي، تلك الرواية هي المعروفة الآن، ومن أقوى ومن أشهر رواة الموطأ هذا يحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. هذه بعض المصادر التي نرجع إليها إذا أردنا أن نعرف مذهب أهل السنة في أبواب الاعتقاد. يقول: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره. الشيخ الإسلام هنا ذكر جوانب عديدة تتعلق بالمتكلمين، حقيقة حالهم، بعدهم عن السنة، ذكر مصادرهم، ذكر أئمتهم، وفي ذلك أيضا ذكر مصادر أهل السنة، أيضا ذكر الأئمة الذين ردوا عليهم، بقي أن يذكر أصولهم ويفندها أصلا أصلا. يقول هذا صعب. لماذا؟ لأنه هذا الموضوع لا يتسع لذكره، يعتذر. وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، هذه فتوى وليست رسالة حتى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يقول: لم أتركه لصعوبته، وإنما الفتوى هذه لا تحتمل ذكر أصولهم وتفنيدها أصلا أصلا. هنا في النهاية يشير إلى أهمية ذكر المصادر هنا. لماذا ذكر أن سلسلة النسب هذه المقالة تتصل باليهود، تصل إلى اليهود؟ لماذا ذكر أن تأويلاتهم الموجودة الآن هي تأويلات المريسي؟ لماذا ذكر مصادرهم؟ لماذا؟ يقول: وإذا كان أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ لأن تبين لك أن مصادر هؤلاء هي الصابئة وغيرهم، وأن مصادر أهل السنة الكتاب والسنة، مع ذلك تحيد السلف بقولك مذهب السلف أسلم، وتذهب إلى هؤلاء وتنسب إليهم العلم والإحكام وتقول مذهب الخلف على معك. كيف؟ مع علمك بمصادر أولئك المتكلمين، مع ذلك كيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ إلى هنا هذه مقدمة. وأظن أن السائل نفذ صبره، صبر كثيرا على شيخ الإسلام، ويبدو أن شيخ الإسلام استشعر أيضا ما عليه السائل من الانتظار واللهف إلى سماع الجواب، فلذلك بدأ يجيب الآن. الآن يجيب. الآن الجواب التفصيلي لسؤال السائل، ونؤجله إلى درس غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ. شيخ فيها أسلم. أسلم. شيخ أرد سؤالين عن التركيب من المتأخرين. نعم. يقول ما معنى التركيب من المتأخرين وحدوث الأجسام؟ دليل التركيب كما ذكرت لكم هو من أدلة الفلاسفة. الفلاسفة يثبتون وجود الله عز وجل بدليل التركيب، وأن الله عز وجل ليس مركبا. كيف أنه ليس مركب؟ لأنه لا يتصف بصفة. إذا أثبتت له صفة هذا يستلزم التركيب، والتركيب فيه احتياج، لأن الذات مع الصفة هذا تركيب، وكل مركب بعضه يحتاج إلى بعض. أنا الآن أنا أحتاج إلى اليد وأحتاج إلى كذا وأحتاج إلى أليس كذلك؟ لأني مركب من هذه الذات. وحتى يكون مستغنيا لا يحتاج إلى شيء لا بد أن ننفي جميع الصفات، هكذا يقولون. هم أصلا هم ليسوا مسلمين، الفلاسفة ليسوا مسلمين. فحتى تكون موحدا وملحدا تماما تذهب إلى هذه الله. يقولون بهذا تثبته مستغنيا، وهذا المستغني ترجع إليه خلق العالم، هو الذي يستحق أن يكون خالقا للعالم، وهذا الدليل به يثبتون وجود الله عز وجل. طيب أثبتوا به وجود الله عز وجل، بعد ذلك إذا كانت هناك نصوص تثبت الأسماء والصفات يقال لهم لا، هذه النصوص تقدح في أصل إثبات وجود الله عز وجل، وبذلك العقل يدل على انتفاء هذه الله، لأن تلك الصفات هي تخدش في أصل وجود الله عز وجل. هكذا هذا دليل الفلاسفة، وكان موقف المتكلمين من هذا الدليل موقفا جيدا، كانوا يردون عليهم في هذا الدليل، ولكنهم للأسف الشديد في المراحل الأخيرة اعتمدوا هذا الدليل. تجد في كتب الأشاعرة ردا عليهم في التركيب واستدلالا بدليل التركيب لإثبات وجود الله عز وجل، بل بعضهم يقدمه على دليل حدوث الأجسام، يقدمه. هذا ملخص لي. وممن رد عليهم الغزالي رده عليهم جميل في كتابه تهافت الفلاسفة، وذكر أن التركيب له سبعة أنواع. من هذه الأنواع عندهم التركيب من الذات والصفة، هذه غريبة، يعتبرونها تركيبا. ورد عليه بالتفصيل، وكلامه نقله شيخ الإسلام وأشاد به كلام الغزالي. هذا دليل التركيب. هو إيش ما حدوث الأجسام؟ حدوث الأجسام. دليل حدوث الأجسام هذا الدليل دليل المتكلمين. المتكلمون يعتمدون عليه في إثبات وجود الله عز وجل، وهذا الدليل له أربع مقدمات. حتى تثبت أن هذا حادث وهو بحاجة إلى محدث، حتى تثبت المحدث وهو الخالق، يعني حتى تثبت وجود الخالق أنت بحاجة إلى إثبات أن العالم حادث، وإلا ستكون مثل الفلاسفة الذين يرون أن العالم قديم. الفلاسفة أرسطو وغيرهم حتى الذين يثبتون أن العالم يرجع إلى المبدأ الأول يرون أن العالم قديم، لأن المبدأ الأول عندهم علة، علة المخلوقات، والعلة والمعلول لا تفاوت بينهم في الزمن، فالعالم عندهم قديم. قالوا حتى نثبت أن العالم حادث نسلك هذا الدليل، وهذا الدليل له أربع مقدمات ومقدمة تكميلية خامسة. المقدمة الأولى إثبات الأعراض، وهي الصفات تثبت الأعراض، تثبت الأعراض والأكوان، الحركة والسكون والاجتماع والافتراض تثبتها. المقدمة الثانية تثبت حدوث الأعراض والأكوان. المقدمة الثالثة تثبت أن الجواهر كلها، الأعيان والأجسام كلها، لا تخلو عن الحوادث، عن الصفات، عن الأعراض والأكوان، لا تخلو منها. وقد أثبتت أن هذه حادثة، الأعراض حادثة، والأعيان لا تخلو منها. المقدمة الرابعة ما لا يخلو عن الحوادث ولا يتقدمها حادث. وبهذا يثبتون حدوث العالم، إذا ثبت حدوث العالم فالعالم بحاجة إلى محدث، والمحدث هو الله عز وجل. واضح؟ قد يقول قائل أن الحوادث التي تحدثت عنها هناك حوادث قبلها لا يشملها، ما لا تشملها تلك السلسلة التي ذكرتها. قال لا، هناك مقدمة خامسة وهي امتناع حوادث لا أول لها. الحوادث لها بداية، قبل هذه البداية الله عز وجل لم يكن خالقا ولم يكن متكلما ولم يكن يفعل شيئا، كان معطلا عن الفعل، بدأ فعله وخلقه مع خلق هذا العالم. واضح؟ هذا حدوث الأجسام، وهذا الدليل مبني على نظرية الجوهر الفرد، والجوهر الفرد هو الذرة، ومن أساسيات هذه النظرية أن الجوهر الفرد والذرة لا تنقسم، وقد أثبت العلم الحديث أن الذرة تنقسم، وأن هذه القنابل الذرية والهيدروجينية وغيرها بتقسيم الذرة، ويرون أن الذرة لا خلاء فيها. هذا المبحث يبحثون باسم الملاء والخلاء، الملاء والخلاء، ويرون أن الذرة لا خلاء فيها. والعلم الحديث يرى أن الخلاء الذي فيها أكثر من الملاء الذي فيها. طيب، إثبات وجود الله عز وجل وإثبات النبوة، وإثبات وجود الله عز وجل هو المبدأ، وإثبات القيامة، هذا كله مبني على هذه النظرية، والنظرية الآن ثبت بطلانها. فما مصير هذه الأصول؟ وهذا الدليل، دليل حدوث الأجسام، من أغرب الأدلة، أغرب منه دليل التركيب. هناك نزاع في مقدماته، في كل مقدمة، ليس النزاع بيننا وبينه، بينه أنفسه، ما هو الجسم؟ عندهم خلاف طويل وعريض، ولكن هذا الدليل يجعلونه أصلا للأصول. كل دليل يصطدم بهذا الدليل، كل نص في الكتاب والسنة يصطدم بهذا الدليل، يقولون هذا يخالف العقل، لأن هذا الدليل به يثبتون وجود الله عز وجل. ويقولون إما أن تخسر هذا الدليل فتخسر وجود الله عز وجل، وإما أن تخسر تلك النصوص، وهذا أهون، لأن باب التأويل من السهل أن هكذا يرون. نحن ما نحتاج إلى هذا، سبحان الله، ما نحتاج إلى هذا الدليل لإثبات حدوث هذا، فيها تاريخ متى البداية أو متى مكتوب فيها، ها؟ ما يحتاج لهذا الدليل. الدليل الذي مقدماته معقدة صعبة وكثير منها باطلة أصلا. من توابع هذا الدليل الأعراض لا تبقى زمنين. طبعا التفصيل فيه في هذا الدليل طويل، من لواحقه من توابعه أن الأعراض لا تبقى زمنين. الصفات التي أنا عليها، اللون والعلم وكل ما عليه الإنسان، هذه الصفات كلها تتجدد في كل لحظة عنده، تتغير. طيب على ماذا تستندون؟ هل توصلتم إلى هذه الأمور بتجربة علمية؟ أخضعتم الإنسان مثلا لتجارب علمية فتوصلتم؟ لا لا، كله نقل عن الفلاسفة. نظرية الذرة هي أول من قال بها ديمقراطس، وأخذوها وحوروها ويا ويل النصوص إذا اصطدمت مع هذه الأصول. هذا ما أدري هل هو مفهوم أو لا، إنه جزاك الله خير شيخ، الله أعلم. واضح شيخ. إذا ما فهمنا فعندنا التفويض. مذهب السلف يسلم. نعم الشيخ يسأل بعضهم عن عبارة أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا به، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا به بهم. أولئك الطواغيت الصابية وغيرهم، والذين ورثوا علمهم، نحن مأمورون بالكفر بهم وبما عندهم، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن أن تجمع الإيمان بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان بموروثات الأمم الكافرة، لا يمكن. نحن مأمورون بالكفر بتلك التركة. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. يقول سأل: ما هي الشروط العشرة التي ذكرها الرازي في نفي الدلالة؟ أنا ما أتذكرها، ولكن منها الإضمار، ومنها الاشتراك، ومنها المجاز، ومنها آخرها أن لا يكون معارضا للعقل، الشرط الأخير. يعني مثلا في كل لفظة لابد أن تثبت الله عز وجل يقول: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. كلمة السماء المراد بها هذه الأجرام، أليس كذلك؟ طيب حتى تجزم بأن المراد بالسماء هذه الأجرام لابد أن تنقل نقلا متواترا أن هذه اللفظة ليس فيها مجاز، ليس فيها اشتراك، ليس فيها نقل، ليس فيها. في الأخير لا بد أن تثبت أن ما ورد في هذه الآية ليس معارضا للدليل العقلي. ثم ذكر أنه لا يكفي أن تقول بحثت ووجدت أنه ليس معارضا للدليل العقلي. يقول لا يكفي هذا. ليش؟ لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. أنت بحثت وما وجدت، ليس معناها أنه لا يوجد، قد يكون. شوف كيف يسكر الباب على شيخ الإسلام، ناقشه بالتفصيل. طبعا هذا ذكره في كتب كثيرة، من تلك الكتب نهاية العقول. شيخ الإسلام ناقشه بالتفصيل، ومن من ناقشه بأسلوب طريف المعلم رحمه الله في رده على الكوثري. يقول يعني قد يكون هناك معارض أنت لم، وبالتالي يقول أنا أنقل بالمعنى: يستحيل أن تتوفر هذه الشروط العشرة في أي دليل سمعي، وبالتالي الأدلة النقلية السمعية اللفظية كلها ضمير. هو فصل في هذه الأمور في كثير من كتبه، وأكثر ما فصل في المحصول، المحصول، ولكن ذكر هناك 9 في أكثر كتبه، يذكر 10 في المحصول، ذكر 9 المحصول في أصول الفقه. وأصول الفقه فيه بيان مكانة الأدلة الشرعية، لأن علم الأصول، العلم كله في 3 أمور، علم الأصول كل العلم في 3 أمور: تحديد الأدلة، ومن المستفيد من هذه الأدلة، وكيفية الاستفادة، تحديد الأدلة وكيفية الاستفادة منها، ومن المستفيد، المجتهد والمقلد. علم الأصول فيه هذه الأمور 3. في تحديد الأدلة لابد أن تبين مقامة ومكانة الأدلة الشرعية، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرازي ذكر هذا الأمر هناك وبين أن الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، لا تفيد اليقين دلالة، كلها ضمير. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن عبارة للشيخ سلام: وإن كان الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يزيد الأمر إلا شدة، ما المراد بالرد؟ أي شيخ الإسلام يقول: كأننا أمرنا أن نرجع إلى تلك العقول حتى ولو كان الأمر، حتى ولو كان فيه حتى ولو كان الاختلاف فيه أكثر. نحن لما نختلف نرجع إلى مصدر ينهي الخلاف، أليس كذلك؟ ينهي الخلاف. يقول: حتى ولو اشتد الأمر وزاد الخلاف، مأمورون بالنظر إلى عقولهم على كلامهم. حتى ولو ازداد الاختلاف واشتد الاختلاف نرجع إليه، لأنها عقول، يعني عقل فلان وفلان. واضح؟ لا. أحسن الله إليكم، يقول سال: نرجو توضيح قوله الصفات الإضافية. أنت النقطة التي لم أفهمها. الإضافية. نعم. الإضافية، الصفات الإضافية هي الصفات التي لا تتعقل إلا بالنظر إلى المقابل، لا تتعقل إلا بالنظر إلى المقابل، مثل الأبوة والبنوة. إذا لم تعرف البنوة لن تعرف الأبوة، لأن الأب هو الذي له ابن، أليس كذلك؟ فإذا لم تعرف الابن لن تعرف الأب، وكذلك العكس. البنوة عبارة عمن له أب، فهذا لن تعرفه إلا بالنظر إلى المقابل، وكذلك العكس. هذه الأمور الإضافية، والمهم فيها أنه ليس هناك شيء جديد، هو الأب والابن، ليس هناك شيء ثالث، يعني ليس هناك إثبات الشيء جديد، معنى جديد، لذلك يعتمده مثل الصفات السلبية. لا. أقول السؤال: هل كان المعتزلة وخاصة رؤوسهم معروفون بالتعبد؟ هل كان المعتزلة وبخاصة رؤوسهم معروفون بالتعبد عن العبادة؟ بالنسبة للمعتزلة في الإيمان خوارج، وهذا ينبغي أن يكون مثل الخوارج في التعبد، ولكن الموجود والواقع يدل على غير هذا. ولما تقرؤون لابن قتيبة رحمه الله في كتابه، في كتاب اللفظ أظن، أو في، ذكر أن كيف أن هؤلاء أئمتهم كانوا يعني معروفون بشرب الخمر ومعروفون هذا لا يوجد فيه إلا في النادر، مثل عمرو بن عبيد كان معروفا بالتعبد، عمرو بن عبيد، لذلك دائما يذكرونه. أما عموم المعتزلة النظام والعلاف كانوا معروفين مع أن مذهبهم في الإيمان خوارج. نعم. يقول السؤال: هل الإمام الذهبي كلام يقدح في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كلام فيش؟ يقدح في شيخ الإسلام ابن تيمية؟ له كلام في رسالة اسمها الزغل للعلم، وهذه الرسالة نسبتها إلى شيخ الإسلام إلى الإمام الذهبي مشكوك فيها، ولكن كلام الذهبي في شيخ الإسلام في عدد من كتبه في السير في تاريخ الإسلام كلام من أعظم ما يكون، ولكن الذين يصيدون في الماء العكر يذهبون إلى تلك الرسالة التي هي أصلا مشكوك في نسبتها إلى، وإلا كلام الذهبي في شيخ الإسلام من أعظم ما يكون، من أحسن ما يكون. نعم. يقول السؤال: لماذا وافق الأشاعرة المريسي وهو جهمي؟ لأن التأويلات هي التأويلات والمنهج هو المنهج، والأشاعرة جهمية. الأشاعرة ذكر شيخ الإسلام في التسعينية أن الجهمية ثلاث طبقات، الجهمية في ثلاث طبقات، ونحن قلنا أن التجهم هو التعقيل، التجهم مرادف للتعقيل، لذلك لما نقول الجهمية الجهمية نقصد بهم في الصفات، في باب الصفات. شيخ الإسلام لما رد على الرازي ماذا سمى كتابه؟ بيان تلبيس الجهمية، مع أن الرازي أشعري. فالشيخ الإسلام ذكر في التسعينية أن الجهمية لهم ثلاث طبقات، الطبقة الأولى هم طبقة جهم، الطبقة الثانية هم المعتزلة، المعتزلة جهمية في الصفات، الطبقة الثالثة هم الأشاعرة وهم جهمية في الصفات، على تفاوت في النفي والتعقيل. نعم. يقول السؤال: ما الرد على الشبهة التالية؟ هل يعقل أن البيهقي متأثر بمذهب الأشعري ينقل على عن الأئمة مذهب السلف ولا يعرف الحق فيه؟ ما سمعت. يقول: ما الرد على الشبهة التالية؟ هل يعقل أن البيهقي متأثر بمذهب الأشعري ينقل على الأئمة مذهب السلف ولا يعرف الحق فيه؟ ولا يعرف الحق فيه. هو في النقل كما قلت أبين، وهو محدث من أشهر المحدثين، ولكن هكذا سبحان الله تأثر بهم مثل غيره من الخطابي وبعض المحدثين وبعض من شرح الحديث وبعض من شرح صحيح البخاري، يشرحه على عكس ما يريده البخاري خاصة في كتاب التوحيد، هذا فهمه، ولكنه في النقل أمين.